إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم وقفات مع اسمه سبحانه وتعالى المؤمن، وقبلوا بين يديه بمقدمة حول قوله ولله الأسماء الحسنى. فيقول ربنا عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والله عز وجل له أسماء عديدة غير محصورة لا في كتابه ولا في سنة رسوله، فضلا عن أن تكون محصورة عنده. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث. فهنالك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده، كما أن الأسماء التي أنزلها في وحيه المعصوم كتابا وسنة أيضا أسماء كثيرة، سواء كانت أسماء مطلقة مثل الرحمن الرحيم الغفور الغفار ونحو ذلك، أو كانت أسماء غير مطلقة أي مضافة أو مقيدة، كخير الراحمين وخير الرازقين وذو الجلال والإكرام ونحو ذلك. فالمطلق هو اسم واحد مفرد، وأما المضاف فهو إضافة بين اسمين كما مر معنا. فأسماء الله عز وجل كثيرة جدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمراد إن لله عز وجل من الأسماء 99 اسما من أحصاها حفظها وعمل بها وتعبد لله من خلالها دخل الجنة، وهذا أجر عظيم. وهل يريد العبد إلا دخول الجنة ورؤية وجه ذي المنة سبحانه وتعالى؟ وعليه فهو كقولك: معي 99 جنيها للصدقة، لا يعني ذلك أنك لا تملك غيرها، وإنما معك من الأموال الشيء الكثير. فكذلك فلله عز وجل الأسماء، وهذه الأسماء العديدة الكثيرة حسنى، أي لا منتهى لحسنها. هذه الأسماء الحسنى سواء في ألفاظها أو في أوصافها أو في آثارها التي تعود على العباد بالنفع بفضل الله عز وجل ورحمته ومنته سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الحسنى أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها. ما هو الدعاء؟ الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة، أي أن تدعو بلسانك الذي تنطق به وتتكلم فتقول: اللهم أنت العليم علمني، أو أنت الغني أغنني، أو تقول: اغفر لي أنت خير الغافرين، أو نحو ذلك مما تدعو به بلسانك. والدعاء أيضا دعاء عبادة، فكل ما يأتي به العبد من عبادة لسان حاله فيها اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني، أو ارزقني، أو فرج عني، أو نحو ذلك. كمثل الذي يتصدق صدقة ولسان حاله لو نطق يقول: اللهم اشفني، أو اشف مريضي فلان، أو من يقف بين يدي الله متبتلا خاشعا، أو يفعل عملا صالحا ولسان حاله اللهم فرج عني، ونحو ذلك. إذا فادعوه بها أن تكون في حياتك قولا وفعلا متعبدا لله بأسمائه الحسنى، فأنت غير مستغن عن الله لحظة ولا ما هو دون ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، بل ولا ادنى من طرفه عين، فانك ان تكلني الى نفسي تكلني الى عينه وعوره والى ضعف، واما انت فانت القوي القدير، وانت الغني وانت المكين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وإنما نصفه بما وصف به نفسه، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت في حياتك كلها متعبد لله، سواء بلسانك الناطق أو بحالك لو كان ينطق، متعبد لله سائلا لله بأسمائه. فإنك ذو ذنب فأنت متعبد للغفور الغفار، وإنك ضعيف متعبد للقوي القهار، وإنك محتاج متعبد للغني الرزاق. وقس على ذلك في كل لحظة تمر بحياتك. قال: فادعوه بها وذروا، أي اتركوا وجانبوا، الذين يلحدون في أسمائهم. والإلحاد الميل، ومنه اللحظ القبر يكون ميلا في جانب التربة. يلحدون في أسمائهم، سواء الذين ينكرون أسماءهم من الكافرين، أو الذين يسمونه بغير ما سمى به نفسه، كما سماه الفلاسفة العلة أعلمه الله، أو من سموه بالآب، أو الذين سموه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أو كذلك يلحدون في أسمائه ليعطلونها عن صفاتها، يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. أو الذين اشتقوا من أسمائه أسماء لآلهتهم، كما صنع المشركون فأخذوا من الإله اللات، ومن العزيز العزى، ومن المنان مناه، أو نحو ذلك من الإلحاد. وأما أهل الحق وأهل الشريعة وأهل السنة فإنهم يقولون بالأسماء التي سمى الله بها نفسه، ويثبتون الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، ويتعبدون لله عز وجل بها، ويتعبدون لله عز وجل من خلالها. فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في الدنيا، وكذلك لهم في الآخرة عذاب أليم، عذاب مقيم، عافانا الله وإياكم. فكان علينا أن ننظر في الكتاب لننظر في أسماء الله، وما من سورة إلا وفيها اسم أو أسماء لله سبحانه، فضلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما مر عليك اسم فعليك أن تتعلم معناه، وأن تفهم مقتضاه، حتى تتعبد به لله سبحانه وتعالى. فمن هذه الأسماء اسمه المؤمن، وهذا الاسم لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد في أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وتأمل في هذا النسق، حيث جمع مع المؤمن قبله القدوس السلام وبعده المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لتعلم أن إيمانه سبحانه وتعالى وأمنه وتصديقه كما سيأتي في بيان معناه، أولا مع تقديسه أي تنزيهه وسلامته عن كل عيب ونقص فهو السلام القدوس، وهذا أيضا لتكبره سبحانه وتعالى فله الكبرياء، وتكبره عن النقائص وهو العزيز ذو العزة التامة الكاملة ذو الحكمة البالغة الذي يضع الأمور مواضعها حتى لا يخطر ببال ولا يدور في خيال أنه كملوك الأرض الذين يظلمون أو الذين ينتقصون، فإنه قدوس سلام وإنه مهيمن متكبر عزيز جبار سبحانه وتعالى. والمؤمن مفعل من آمن، وآمن إما بمعنى أمن من الأمن أو آمن بمعنى صدق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن فيكون المؤمن الذي يؤمن عباده، أو المعنى الثاني الذي يصدق عباده. وعلى المعنى الأول له وجهان، الوجه الأول الذي أمن خلقه جميعا من ظلمه، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالموا. فيكون المؤمن الذي أمن خلقه جميعا مؤمنهم وكافرهم من الظلم، فحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى فضلا منه وتكرما، فهو لا يظلم أحدا شيئا ولو كان أكبر الكافرين. بل تأمل إنه سبحانه الذي يعلم السر وأخفى يرسل إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير رسولين كريمين موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحانك ربنا. ولذلك لما سمعها يحيى بن معاذ قال ربنا سبحانك هذا رفقك بمن قال أنا الإله فكيف بمن يقول أنت الإله، يا رب سبحانك هذا رفقك بمن يقول أنا ربكم الأعلى فكيف بمن يقول سبحان ربي الأعلى. فهو الذي أمن عباده جميعا مؤمنه وكافره من ظلمه فلا يظلم الناس شيئا، أو الذي أمن أولياءه من عقابه، فهو الذي أمن أولياءه أن لهم الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ليس الحسنى وفقط بل وزيادة، والزيادة رؤية وجه الملك وهي أعظم من الحسنى أي الجنة نفسها. فرؤية وجه الله عز وجل أعظم نعيم الدنيا، أعظم نعيم الجنة، كما أن حجبه الكفار في النار أعظم عذاب ينالهم في النار، ليس الحريق والسعير، ولكن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما قيل أولئك في السخط لم يحجب هؤلاء المؤمنون في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأمن عباده أولياءه عباد الرحمن أتباع الرسل أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيكون المؤمن الذي أمن على معنيين، أمن الخلق من ظلمه وأمن أولياءه من مؤاخذته وعقابه. وأما المعنى الثاني فالمؤمن المصدق كما مر معنا في قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق، وقال وآمن له لوط أي صدقه بما جاء به أي صدق الخليل إبراهيم عليه السلام. وهذا على وجهين أيضا، الأول الذي صدق أولياءه ومن قبل أنبياءه بمعجزاته وما يدل على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فما من نبي جاء إلا وجاء على يديه ما على مثله آمن الرسل، كما قال سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت الآية الكبرى العظمى القرآن الذي بين يدي المسلمين الآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. ولذلك يتوافد الكفار على الدخول في دين الله أفواجا مع ضعف المسلمين، ولا يملك المسلمون من أدوات الحروب إلا ما ندعو، ولا يقوون على مجابهة القوى العظمى في العالم. فما الذي يدخل الناس في أمريكا وأوروبا وشتى البقاع والأصقاع في دين الله أفواجا؟ إنه قوة الإسلام في نفسه، إنها قوة الحجة الرسالية، إنها القوة الكاملة في كلام الله في القرآن. فيدخل الناس في دين الله أفواجا، وهو أكبر رد على الذين قالوا إن الإسلام انتشر بحد السيف. فأين سلوك المسلمين؟ لا سيف لهم ولا قوة، وإنما هي قوة الإسلام وقوة العقيدة وقوة القرآن وقوة كلام الله القوي المتين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صدق رسله بآياته ومعجزاته، ويصدق المؤمنين أولياءه بما يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ثم لهم في الآخرة الأمن والتصديق التام. فيكون المعنى الأول تصديق بالحياة أوليائه بتثبيتهم. ما ترى في هذه الحياة في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، كل شيء حولك يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك سمي الخلق عالما وعوالم وعالمون لأنهم علامة على الخالق. الخلق عالم، الحمد لله رب العالمين رب الخلق. لماذا سمي الخلق عالمون؟ سموا عالمين لأنهم علامة على خالقهم. فالخلق يدل على الخالق كما أن الصنعة تدل على الصانع. هذا كله من تصديق الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه أتباع رسله، أو الذي يصدقهم سبحانه وتعالى في شرعه وجزائه. ولذلك لما ذكر جملة من تشريعه قال وإنا لصادقون، أو كذلك تصديقه في وعده سبحانه وتعالى في الآخرة بما ينالهم من الثواب الجزيل والخير الذي لا يحصى، ونعم الله عز وجل لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما بنعمة ربك فحدث ولتظهر عليك مما أفاء الله عز وجل عليك من نعمه، فإن ذلك من شكره وحمده. وإن المؤمن سبحانه محب كذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما مقتضى ذلك الاسم الأعظم لله، الاسم الأحسن لله عز وجل، علينا نحن أن نكون مؤمنا، وأن تكون ذا أمانة، وأن تكون ذا أمن لغيرك. ولذلك قال أولاً: قولوا آمنا، كونوا مؤمنين، ولا تقولوا ذلك هكذا ظاهرا دون باطن، لا تكونوا كالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. أي كونوا مؤمنين إيمانا حقا، يقينا صدقا، فإن الإيمان قول وعمل. أجمع على ذلك سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم، أن يصدق الفعل القول، أي أن تقول ما تعلم. فإن الله عز وجل أثنى على المنعم عليهم، ونسأل الله صراطهم، وهم الذين علموا وعملوا، قالوا وفعلوا، وغضب على الذين علموا ولم يعملوا، قالوا ولم يفعلوا، وعلى الذين ضلوا فعملوا بلا علم. قال: صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين علموا وعملوا، غير أي غير صراط المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود ومن شاكلهم علموا ولم يعملوا، ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم النصارى، لأنهم عملوا ولم يعلموا، وكذلك من شبههم. فدل على أن الصراط المستقيم علم وعمل، قول وفعل، هذا هو الإيمان الحقيقي. فكن هكذا مؤمنا حقا، مؤمنا صدقا، قدر استطاعتك، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأولا أن تكون مؤمنا، ثانيا اعلم أن الإيمان لا يكون إلا بأمن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. من أمنه الناس وهو أمن الناس فأمنه، أن يكون صادقا، أن يكون وفيا، أن يكون غير كاذب ولا خائن. حتى قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، فكيف بمن لم يخنك أصلا؟ وهذا داء وبين. فعلى المؤمن أن يؤمن خلق الله، ألا يؤذيهم، ألا يضرهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه شروره. وهذا ذنب عظيم يقع به الكثير. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الجار قد يكون جار الدار، أو جار العمل، أو جار السفر، كل جار لا تؤذي، وكل ذا أمن. هذه صفة المؤمن. ثم الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أن تكون أمينا، بل تكون مؤمنا ذا إيمان قول وعمل، وأن تكون مؤمنا ذا أمن على الناس بأموالهم وأنفسهم وذراريهم وكل شيء، وأن تكون ذا أمانة أمينا في كل شيء، إلا إيمان لمن لا أمانة له. حتى قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أمر عجيب. وهو الذي قال: التجار هم الفجار. فإن الغالب في التجارة غير الصدق وغير الأمانة، فحالهم كما قال فجار، ومصيرهم إلا من رحم الله إلى النار. لكن استثنى وصفا جاء بالإفرادية: التاجر، بينما أنا قال التجار عموم وكثرة، التاجر الأمير الأمين يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا خبر معصوم صلى الله عليه وسلم. والذي أفهم منه أنه ليس خاصا بالنادر دون غيره، وإنما لأن التجارة تكون تعاملا مع جميع صنوف الخلق، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم ونساءهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم. فإن لم يكن أمينا أفسد المجتمع، ولكن أيضا الطبيب الأمين المجتمع، والمهندس الأمين المجتمع، والمعلم الأمين المجتمع، حتى كل عمل وكل وظيفة أن تكون ذا أمانة. لما ندخل المصالح الحكومية بالله عليكم أين الأمان؟ وربما تجده يكتب خلفه أدي الأمان ونحن أدي الأمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أي ساعة الأمم وضياع الأمم. ولذلك الخير في بلاد المسلمين أكثر بكثير من بلاد الكفار، ولكن أين البركة؟ نزعت لعدم الأمان. ولكننا لو عدنا إلى الإيمان عاد إلينا الأمن، وذلك بالأمان. فلما ضاع ذلك ضاع منا الأمن، وكثر فينا الخراب، وكثر الدمار، كثر الهلاك، وكثر وكثر، حتى قال القائل أن بلادنا يوشك أن تموت، وحاشا لأمة أحمد أن تموت، ولكنها تمر ويوما ستعود بإذن الله عز وجل وتسود بإذن الله سبحانه. ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليكم وأن يصلحوا وأن يصلحوا لنا الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم ردنا إلى دينك ورد الجميل، وأحسن خاتمتنا في القبور كلها. اللهم انصر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقينك ما تؤمر به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعدنا بأبصارنا وأسرع عينا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في دنيانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى ذلك مصيرنا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي.